بتاخد امبريولوجي المفروض كل ما ياخد حصه بتذاكر الكورس اللي قبلها بس ده هو كلام اعمل يعني عندنا اولاد الفيميل جينيتال سيستم والميل جينيتال سيستم والقرار ستة سايب سعيده اللي بتقراها مره وتقطع الورقتين بعد كده تعملهم كده وتسميهم مره من كده بالنسبة للميل جينيتال سيستم اولاد هو اوبري طبعا الكلام ده قراءه رشيده بمعنى كلمه براك لكن النقص ده جبت مذاكره بنت كانت عندي بس لو دبرت تاني على الكمبيوتر نازل تاني من نص اي حاجه اللي عايز يذاكر معايا حتى يذاكر ما بتفرقش معايا لا اقصد هذا الحدث بس المذاكره احسن من كتابي بس هتفهم انما اللي عايز يذاكر من اي سورس والله لو ميكو سمير منزل عايز ميكو سمير يذاكر منه اللي هو بيبقى شكله زي اللوزه المنتشيه ابعاده 63 في 1 سنتيمتر. انا مليون سنتيمتر يا اولاد، فاحنا عايزين نتشغل وانتوا عايزين تتكلموا. انا اولاد هتقمري لما نيجي نشوفه طول حوالي 3 سنتيمتر، انتوا بتصيروا 2 وسكنس 1، الكلام ده بيتسجل. المهم يا اولاد الاوبري ده بالنسبه للجميل بيطلع عليه الفوليكل، بيطلع بيطلع هرمونات كمان، هو ميكس بلان ميكس بلان. قولوا يا جماعه يبقى ده بالنسبه للاوبر بتاعك. فاكر اولاد المونتشيت مسؤول 100% اولاد البويضات بتاعتك. المونت لوزر زي لوزر. ده بالنسبه للاوبر بتاعك. الاوبر اولاد دي قصه خارجيه اسمها كورتكس وليه قلب جوه اسمه مظله. الكورتكس ده عليه الفوليكل ده تسامح. والمظله دي مليانه بلاد فيسل. يبقى ده اوبر في الجميل من جوه مليان انا ولادي يبقى الاوبري بالنسبه لنا الاوبري ولادي من بره قصته الخارجيه اسمها ولاد كورتكس وقلبه من جوه اسمه ولاد مظله. مظله دي قلب اي حاجه في الدنيا، وكورتكس دي قصه اي حاجه في الدنيا. على سطح الاوبري من بره موجوده حاجه اسمها فوليكل. الفولكل دي تبقى فيها البويضات اللي بتتصنع زي ما نعرف. بعد كده الجميل عندها ولاد حاجه اسمها اليوتر. اليوتر ده عباره عن ماسكل اورجن. ماسكل اورجن بتعمل ده في سنه ثانيه. طبعا الصفحه دي بتدرس مثلا في اربع حصص على 40 صفحه. الصفحه دي يعني. طبعا المكتوب ده كده اي دي يعني. اي دي بمعنى كلمه. اليوتر في الجميل يا اولاد بيبقى ماسكل اورجن. بيتكون من بادي وحته بارده فوق كده اسمها فندس وحاجه اسمها سيرفكس عنق الرحم. الفندق ده بيطلع منه البادي من ناحيتين تو تيوبس اسمها الترين تيوبس. والترين تيوب دي تبقى واقفه جنب الابيض مستنيه تاخد منه اي بويضه صلاح. الترين تيوب دي بيبقى لها ثلاث اجزاء اساسيين، حته ضيقه اسمها مص وحاجه اسمها امبولا حاجه اسمها انفانديبيولام. طبعا انفانديبيولام دي عدت علينا قبل كده في الهارد اللي هو امها كده. والامبولا حته واسعه كابت واسعه وحاجه اسمها اسمس جزء هيبقى ضيق كده. طبعا الكلام ده مش هتضايق يعني، بس النهارده عليك كده اسماء. البادي بتاع اليوترس اسمه ماسكر اورجان، بتبقى فاتحه في تيوب يمين وفي تيوب شمال. الجزء الاعلى من التيوب دوت اسمه قمه او قبه اليوترس اسمها فانز. وبعد كده يجي البادي بتاع اليوترس. واللي تحت ده مين ده اولاد؟ السيرفكس بتاعنا. عنق الرحم اولاد السيرفكس بيبقى جواه كنال اسمها سيرفايكال كنال. السيرفايكال كانال دي ليها فتحة خارجية على ناحية الفاجينا وفتحة داخلية. في كلمة اسمها فوس. أنا ولاد الفتحة اللي جوه دي بنسميها انترنال الأوس، واللي بره دي بنسميها ولاد انترنال الأوس. كلمة أوس يعني أوبن. الانترنال الأوس بتبقى فتحة بيها السيرفكس على كافة الرحم. واللي بره دي اسمها اكسترنوس فتحة على مين يا ولاد؟ الفاجينا. السكسون انتركورد الراجل بيبقى هنا في الفيرم مش حاطط في الفازينا. الفازينا دي انبوبه طولها حوالي 8 ل 10 سنتيمتر. هنا بيبقى فيه الفيرم بيحصل لها ديبوزيشن بعد السكسون انتركورد. الفيرم بتخش السيرفكس عن طريق فتحه خارجيه اسمها اكسترنال اوس. تمشي في السيرفكس بتوصل الكافيتي بتاع الرحم عن طريق فتحه اسمها انترنال اوس. اوس يعني اوبننج، يبقى السيرفكس عنق الرحم، سيرفكس عنق الرحم، دي فتحه خارجيه وفتحه ايه يا اولاد؟ داخليه. السيرفكس بتاع اليوترس لما تخش الحيوانات المنويه تخش في التيوب. لو في بويضه واقفه مستنيه هنا تعمل لها عمليه اولاد فيرتلايزيشن لما تخش كل حاجه في التيوب. قال يبقى الفيميل جين سبسيستم عباره عن مين؟ اوفري وترانسيوب ويترس بالفندس وبعد وشيربك وبعد زي ده تميل دي انترسيست الانجينير. الكلام ده كله كلام قراءة كده بتبص عليه معرض مش عايز تبقش بس روح مشغلية المنهج يقول مثلا بلاتينتا قريبة من الانترنال الاوستيك عارف ايه هو الانترنال الاوستيك الامبلانتيشن عايز تديلها فين في اليوتر تقول بالفندس تبقى عارف ايه هو فندس الحمد لله الفكره كده الغرض منها كده مش اكتر. فطبعا اول صفحه ديت عمرها ما تبقى امتحانات ولا بعد 50,000 مليون سنه الحمد لله مالناش علاقه بيها خالص. يجي الميل والجين سيستم بتاعه. الجين سيستم بتاع الراجل يا اولاد هي تيست في الراجل دي مسؤول تصنيع الحيوانات المنويه. الناس تسمعني كويس قوي. جوه الراجل يا اولاد لو ما خدتش سرحان ده الخط بتاع الراجل كده. انا بلاد نفسه عطاس قوي. ده الخط بتاعنا هنا كده بلاد في الراجل. ده البنت. قالوا بره هنا بنام فين يا بلاد؟ قالوا بنام كيس اسمه ستروتا مثال الخطتين. الكيس دوت باوتش من الجسم. كده بره جسم الراجل يبقى لو جسم الراجل كده يبقى ده سنتش بيوبس بتاع الراجل ده سنتش بيوبس بصله من الجنب ده سنتش بيوبس. الان عندنا بلاد موجود ايه؟ موجودة للناس اللي صح بلاد بس محدش يبقى سرحان ايه؟ هنا بيبقى فيه كيس من الجلد باوتش باوتش يعني كيس كده نايمة فيه تيست. طبعا كلنا نعرف ان الراجل ربنا حط تيست في بعض جسمه ليه؟ التيست ديت يا بلاد بالنسبة للراجل فيها سبيول اسمها سمنفرا سبيول عددهم فاريبل من 250 لقرب ال1000 التبيول دي اللي بتتصنع فيها الحيوانات المنويه. بس التست فيها وظيفه ثانيه انتاج هرمون اسمه تستوستيرون. عشان كده بتبقى التست تعتبر ميكس جيلان شويه اندوكراين شويه اكسكراين. اكسكراين اللي بتطلع البيرجر بشاف دك واندوكراين بتطلع تستوستيرون. التست التبليه اللي بتتخلق فيها الحيوانات المنويه. بس الحيوانات المنويه لما بتتعمل في التست بتبقى اما تيول. اما تيول يعني ايه يا ولاد مش ناضج. التست التاني وراها حاجه اسمها ايبيديز. الابيديت بالتبليه بتتكون ليه هيد وبادي وتيل بتتكون من ثلاث اجزاء. الحته المنويه لما بتطلع من الخصيه بتخش الابيديت تعيش فيه من اسبوعين لثلاثه. باخر الفتره دي تبقى بدات تبقى ايه ولاد ماتيول فيسيولوجيه. الابيديت من اثنين ورا الثاني جوه الاسبروس. اخر حته من الابيديت من الساحه تطلع منها انبوبه اسمها فاز ديكتر. انبوبه اسمها ولاد فاز ديكتر. الباز ديفرنس الوعي الخارج يطلع من الابيديدمس من تحت. الباز ديفرنس دي انبوبه طولها حوالي 45 سم. بتبدا عند التستس تحت بتطلع جنب التستس كده جوه السكروس بتخش جسم الراجل. ولما تخش جسم الراجل تروح على المثانه البوليه. اليورينري بلادر موجوده في الراجل ورا السنتش بيوبس مباشره هنا كده. المثانه البوليه دي بتطلع منها قناه اسمها يوريسترا. اليوريسترا دي بتمشي في البينس لو جاب التناسل في الراجل وتفتح بره على الجسم هنا كده. اليوريسترا دي متحوطه بجلاند اسمها بروستين وجنبها جلاند كده على الجناب اسمها بالبو يوريسترا جلاند. بالبو يوريسترا جلاند بتفتح برده السكيشن بتحطه هنا اللي هي كوبر جلاند اللي هي اسم تاني. على اليوريسترا من على اليوريسترا من ورا نايم حاجه اسمها سيمينال فيزيكال حوصله المنويه. السيمينال فيزيكال دي واحده يمين واحده شمال. الباز ديفرنس يا ولاد طبعا في تست يمين وتست شمال يبقى في باز يمين وباز شمال. الباز لما بيخش جسم الراجل بينزل ورا المثانه. الباز بقرب نهايته كده يوسع شويه من الانتفاخ اسمه امبولا. امبوله الباز دي بتتحد مع السيمينال فيزيكال ويعملوا ده تخرم البروستيت تفتح في اليوريسترا. كلام كويس قوي. البروستيت دي بتعمل سكريشن تحطه في اليوريسترا. البالبروستا جلاند بتطلع سكريشن تحطها في اليوريسترا. وبالتالي نقدر نقول الجهاز التناسلي في الراجل اللي يهمني كطالب في سنه اولى والكلام ده مش ريتم. الكلام ده قراءه رشيده ساعه غير سعيده في الصيف. مش كده لا بعد ما تنجح وخلاص خلصت وقاعد زهقان الصبح كده طب ما اشوف مدحت كان بيقول لنا ايه؟ ادي بحر مش كده لا كده انما دلوقتي تعمل لي ليله مذاكره وعمال تبص وتفتح كتاب ثاني وكتاب ثالث تبقى عبيط فعلا يعني عبيط عبيط. متفقين على ده الكلام ده في سنه ثانيه مني 20 صفحه شرح. بالنسبه لثالث سنه ثانيه كل حاجه من دول اللي بيقعد يشرح فيها صفحتين ثلاثه اربعه قبل ما تخلصها له اللي هو في البلبس يعني البلبس اللي احنا خدناه ده والكلمتين اللي قلناها ميل وفي ميل في كتب سنه ثانيه مينيمم 60 صفحه فرمزينه مع بعض. الليله دي مين اللي ورا دي سميتها ولاد تيست اللي ورا التيست ده بنسميها ولاد ايبيديدمس. ايبيديدمس دوت طوله 6 متر بس هايلي كويس انبوبه لابسه كتير. واللي بينزل من الدواء الاولاد بتخش في الحيوانات المنويه بتقعد فيه من اسبوعين لثلاثه، وبعد ما تمشي فيه تطلع منه تروح بالعجل في اولاد الباص. الباص ده الوعاء دوت طبعا فيه باص يمين وباص شمال. الباص ده بيخش جسم الراجل روح على المثانه من ورا اليومين بتاعه بيوسع يعمل حاجه اسمها اولاد انبوله الباص. انبوله الباص دي مكان تخزين الحيوانات المنويه لغايه وقت سيكسوال انتركورس. انبوله الباص ديت بتنتهي بابوبه رفيعه تقابل التيمينال بيزك تاخده مع بعض يعملوا داكس اسمها اولاد جاكلات مش مهم اسمها تخرم البروستيت وتفتح في يوريثرا اسمها اولاد بروستاتيك يوريثرا. في اليوريثرا اليوريثرا دي بيفتح فيها جلاند الثانيه وتطلع كده. لو جينا قلنا مع بعض يبقى السيمن هيتقابل منين؟ قالوا ان حيوانات منويه عملتها الخصر واحد وافرازات ثلاثه جلاند. مين الثلاثه جلاند؟ تيمينال فيزيكل دي بتطلع ماده مليانه براكتون، والجلاند دي اللي اسمها البروستيت بتطلع ميوكس سكريشن في شويه الكاين فانكشن، وبرضه يشفى جلاند بتساعدها في هذا الفانكشن. الفاجينا في الفيميل از اسيدك فيلد والسيمن لازم يبقى الكالاين عشان كده نعمل نيوتراليزيشن لمين اولاد للفاجينا. بس لما نتكلم الكلام ده بعلم شويه في سنه رابعه وخمسه طب ان شاء الله هتتعلموا الايه؟ ان في بعض الفيميل ما بتحملش عشان عندها فاجينا هايلي اسيدك فبتقتل كل السبيرمز اللي في الجلد. فيبقى علاج الدكاتره دايما موجه لمين؟ لتقليل الاسيدك بتاعت الفاجينا بس. يبقى احنا في دماغنا السيمن يبقى نوع الاكشن بتاع اولاد البي اتش هيبقى ايه؟ الكالاين عشان نعمل نيوتراليزيشن للاسيدك بتاعت اولاد الفاجينا لما ناخد الكلام ده. المهم ان جنرال ده الميل جينتر سيستم الكلام زي ما بقول ما حدش تبع لا شرح ولا تعرف. وكل ما نحتاج حاجه نرجع لها نبدا حاجه اسمها جاميتوجينيس. جاميتوجينيس اولاد كلمه جاميت هي الاوفر او مين اولاد لو كده او السر. تسمية الجاميت بيسموا العمليه اولاد جاميتوجينيس. الجاميتوجينيس بتتسم لعنوانين. عنوان اسمه سبرماتوجينيس في الرجاله وحاجه اسمها اوجينيس في الستات. عندنا اول حاجه بنحتك بيها اسمها اولاد سبرماتوجينيسيس. اولاد سبرماتوجينيسيس سبرماتوجينيسيس اولاد عشان هي اقل شغل صراحه. سبرماتوجينيسيس اولاد شغل كله في مين؟ سبرماتوجينيسيس هي اول تشينجز كل البروسيس اللي هتحصل في النفرت تبيولز بتاع التستس ان اوردر ان يطلع سبيرم عنده قدره كيبيبل على ان يعمل فيرتلايزيشن لمين اولاد للوايت. يبقى لما جيت اسال ايه هو سبرماتوجينيسيس؟ اي واحد فينا يرد يقول لي ده التغيرات اللي هتحصل في مين اولاد في التستس عشان نعمل ايه لو مع كده نقدر نطلع سبيرم والسبيرم ده قادر على تلقيح من اولاد وايدر. يبقى ده ديفينيشن ليه. قال طيب الايدج اللي بيبدا فيه الراجل على قدره على التخصيب قال له سن البلوغ البيبر 11 12 سنه. طب امتى تتوقف هذه القدره؟ فور ايفر طول ما عايش على وش الدنيا الراجل ممكن ينجب الا لو اصيب بمرض بقى من الامراض اللي بتدمر الحاجات دي. اذروايز ما عندناش سن زي الفيميل تتوقف فيها الانجاب. تبقى السبرماتوجينيسيس عمليه السبرماتو جاي من كلمه سبيرم جينيس التخليق. يبقى تخليق السبيرم بنسميها الاولاد سبرماتوجينيسيس. السبرماتوجينيسيس دي يا اولاد بتمتد في حياه الراجل طول عمره لغايه فيري اولد ايج. طيب السبرماتوجينيس بتاعتنا يبقى عرفنا ليها ديفينيشن وعرفنا الايدج بتاعها. بعد كده يجي الايم من عمليه السبرماتوجينيس. على الايم من عمليه على فكره هنحط الامبريوز النهارده عشان هجر شويه هي هتبقى كلها تافهه. حط الامبريوز انجينير ليه؟ لو احنا بنتفق على مات لازم نبقى مرضيين قبل. لان هي حصلت سخيفه في بعض الاجزاء. ولانس حته وقعت انت بتبقى قاعد مقفل طول الخط. حق ربنا يعني بتبقى قاعد مش فاهم هو بيعمل ايه ولا بيقول ايه. فطبعا هي عشان خاصه هيفا انا عارف ان دي من اي حته في بس هو هيفا عموما مش صعب عشان ما تخوفكمش من البريوز الاولى شيء ضريب جدا يعني الثانيه بيبقى فيه شغل شويه مش كامل لا فهم مش صعب بس هو بيبقى فيه جزء كده اول ما وقع في الحصه انت مش فاهم فتبقى حصه بالنسبه لك قاعد قرف يعني. فبالتالي ايه لازم نبقى حصلت لما تبين على الساعه 3 يبقى حصلت 3 هنا مش 3 وربع 3 3 3 ونص واخش احط كله في الاوضه شويه واقربه مش كامل ولا لا اقعد لحن وقرفان مش كامل القصه ايه يعني. فهي كانت ظروف اولاد بس النهارده الامور ماشيه فبالتالي يجينا مع بعض فدي هتحط امبريوش بس مش اكتر. عندنا السبرماتوجينيس بقى هي كل التغيرات اللي تحصل زي ما قلنا في التستس ان قدامها ممكن يبقى في سؤاليتس هو نسبه التحسس ده ما قلناش عشان قلنا ان هو بيجي ديسكرايب السبرماتوجينيس عشان ما حدش يبقى سرحان يا استاذ هيجي كده. وبالتالي طبعا انا ما قلتش نايمان عشان قبل كده ان السيكونس فيز انما قائم حدوثه. قالوا ليه؟ الاسبرماتوجينيسيس هي عباره عن مين يا اولاد لما كده، هي كل التغيرات اللي بتحصل فين يا اولاد لما كده اللي حصلت في السيستس سيستم نفر سيبيول اللي هي سيبيول السيستس عشان نطلع مين يا اولاد السبرم. السبرم ده لازم يبقى قادر على تلقيح مين يا اولاد وايد. العمر اللي بيحصل فيه السبرماتوجينيسيس من امتى لامتى؟ قالوا من سن مين يا اولاد سن البلوغ لغايه الاولد ايج قاعد شغال. نرجع نقول مع بعض الام بقى بتاعنا ايه؟ يلا بنسمع. قول يا اولاد يلا اشتغل. الايم عندنا ثلاث حاجات. اولا خلايا السبرماتوجونيا اللي هي الخليه الاوليه اللي هنتكلم عليها دلوقتي فيها 46 كروموزوم، عايز كم كروموزوم؟ 23. يبقى دايما واحد. نمره اثنين عندنا عدد كبير جدا من السبرم ولازم تبقى موبايل سبرم فيها موتيلي. الناس تعرف الايه؟ الراجل في كل سيكشوال انتر كورس بياخد منه كام سبرم؟ 300 مليون 500 مليون. يعني الارقام الفلكيه ديت لازم يبقى فيها قسمات كتيره قوي تشتغل جدا عشان تقدر تطلع عدد الوهم ده. هنكتب الاقي كام ده مكتوب قدام. وبالتالي عدد السبرم اللي بتطلع من الراجل في كل سيكشوال انتر كورس بتقرب من 300 مليون ل 500 مليون سبرم. طب رقم فلكي لان كتير جدا بيموت لما السبرم يخش الفاجينا منه بيتزمر. منه بيروح غلط في اليوترين دي ما فيهاش ايفري اوف منها بتموت في اليوترس منها بتروح في الصح. المهم بيساعدوا بعض في الترانزيشن اللي انتوا عارفين حاجه زي كده. وتاني حاجه السبرم ده لازم تبقى فيها موتيلتي. موتيلتي بتاع السبرم دي يرجع لها تو فاكتور انه يتحرك في اليوترين في الفيميل جينتال سيستم ده حاجه وتساعد الفرتلزيشن مهمه. يعني بيقولوا الاوفر ما تبقى واقفه كده وتجيلها السبرم بتقف حواليها. السبرم دي كل سبرم الفرتلتي بتاعه عامل زي بيلف بيلف بيلف عشان يبوش الهيل ياخد منها قوه دفع عشان يساعد على عمليه مين يا ولاد البنتريشن. لقيت ان اليوترس بتاع الفينيل والفاجينا واقفه كده. السبرم هنا فبتتحرك لفوق فبيساعد على حركه السبرم لفوق يا ولاد لما كده ان فيها موتيل. وبالتالي لما تجينا عيان راجل ما بينجبش كام ده نقوله مع بعض. اول حاجه بنقولها العيله لا تنجب تروح حلل سيمي. راجل بيروح حل السلمانه وبتاع اللي هو سيمي. من ضمن الملاحظات تلاقي الراجل يقول لك عنده 200 مليون سبرم. بس يقول لك ايه مو صعيد ما بيتحركوش خلاص يبقى انت السبب في عدم الحركه. يبقى الموتيلتي بتاع السبرم مهمه جدا. يبقى انت لو بتعمل ايه بتاع اللعبه الموجوده قدامك. يبقى نمره واحد انك عملت ريدكشن لعدد ايه كروموزومات من ديبلويد نمبر لديبلويد نمبر. نمره اثنين لو انت عدد الخلايا جدا الارقام فلكيه وعملت مثال سيل. وطبعا الهدف الثالث المكتوب ده بنقول من الكتاب انك تبقى عملت سبرم ينفع يعمل ميل لو كان واي كروموزوم وسبرم يعمل فيميل لو كان يا ولاد اكس كروموزوم. عملية اسمها سبرماتوجينيسيس. السايت اللي فوق اسمه سبرماتوجينيسيس. سبرماتوجينيسيس تو ستيبس. سبرماتوجينيسيس تو ستيبس. حاجة اسمها سبرماتوسايتوجينيسيس وحاجة اسمها سبرميوجينيسيس. طبعا السايت محطوط عليها دايرة زي ما بقول البنت ديت كانت واحد بنت مذاكر في الورق قبل كده. فالسايت سبرماتوجينيسيس واضح ان في كلمة مختلفة سايتو. انت تبص على العنوان اللي فوق اسمه سبرماتوجينيسيس. اسمه يا ولاد سبرمات عنوان الصفحة. عنوان الصفحة اسمه سبرماتوجينيسيس. ده اللي هو بالنوين. اما بالنسبه للسيب اللي هقولها دي اسمها سبرماتو سايتوجينيسيس. فكلمه سايتو هي الكلام لانك هتاخد خليه تلعب سايتولوجي. ففي خليه هتلعب فبالتالي عشان تلعب بخليه يبقى بقت العمليه اسمها ايه الخطوه دي اللي هنخشها سبرماتو سايتوجينيسيس. سبرماتو يا اولاد سايتوجينيسيس. يبقى في خليه هناخدها نشتغل بيها. قالوا لما بنيجي نشرح اي سيستس سيستس كده لو كروس سيكشن فيها كروس سيكشن سيستس هتلاقي سمنفرس بيور سمنفرس بيور ده مقطع عرض السمنفرس بيول ديت ولاد فيها خلايا اسمها سبرماتوجونيوم تيل. السبرماتوجونيوم تيل دي الخلايا الاوليه بتاعت الراجل. السبرماتوجونيوم تيل دي المفروض لا تنضب. يعني ما تخلص. قالوا طيب يعني انت عايز تقول ايه؟ ان لو كل دي ست محطوطه سيكشن بالعرض الدوائر دي بتمثل السبيول دي فيها اسمها سمنفرس بيول وكل سمنفرس بيول دي فيها خلايا اسمها سبرماتوجونيوم تيل. اسمها ايه؟ سبرماتوجونيوم تيل. اسمها ايه؟ سبرماتوجونيوم تيل. اسمها ايه؟ سبرماتوجونيوم تيل. قالوا طيب لو انا خدت واحده من دول بس ورسمتها كده قلت دي سبرماتوجونيوم تيل والخلايا الموجوده دي اسمها سبرماتوجونيوم تيل. السبرماتوجونيوم تيل بتاعتي ديت اولاد موجوده في سبرماتوجونيوم تيل. في اضعف تيل بتاعتي في الغلط تيل. السبرماتوجونيوم تيل دي كل واحده تعمل حاجه اسمها مايوتيك ديفيجن. مايوتيك يعني انقسام عادي مايتوزس يعني تدينا خليتين. دوتر سبرماتوجونيوم تيل كام دوتر سبرماتوجونيوم تيل؟ اثنين. كل واحده بتتقسم لاثنين انقسام عادي خالص. لما دي تتقسم لاثنين ودي تتقسم لاثنين واحده تخش لجوه كده واحده ترمين واحده تخش لجوه واحده ترمين واحده تخش لجوه واحده ترمين وهكذا. اللي دخلت لجوه ديت السبرماتوجونيوم اللي جوه دي بيسموها سبرماتوجونيوم ايه واللزقه جوه دي بيسموها اللي ثانيه دي بيسموها سبرماتوجونيوم بي ممكن. دي بترمينا على الجدار لاني تحتل محل امها للاسف. وبعد فتره تعمل زي ما تتقسم الاثنين، واحده تبقى واحده تخش. وفي الحاله دي هل يتوقع ان الراجل خلاص ما تبنيه مستوى ولا تخش؟ يبقى ما كل مره بيحصل ايه تاني، كل كلام الكلام في الماتوجونيوم بتتقسم الاثنين، حاجه اسمها ايه وحاجه اسمها بي. الماتوجونيوم ايه بتخش جوه اليومن بتاع الارض، اما بي في المكان بتاع امها بتترمين كده. طب يحصل لها ايه؟ تكبر مرتين، بعد ما تكبر مرتين تبقى بقيه امها الحمد لله وتتقسم تاني. يبقى ده معناه هل هيجي على الراجل نوم يوقف في العمليه دي ولا دي كونتينيوس شغاله فور ايفر؟ طب الخليه اللي جوه دي بقى اسمها سبرماتوجونيوم ايه؟ اللي هي بتكمل الانقسام. نبص على تبقى القصه ماشيه ازاي. الخليه الاولانيه اسمها سبرماتوجونيوم الزوت الام كده، الخليه الاساسيه السبرماتوجونيوم دي فيها 44 كروموزوم واكس واي. ده الخليه دي منقسم عادي خالص ميتوتيك ديفيلوبمنت، سبرماتوجونيوم وسبرماتوجونيوم. حلو قوي. سبرماتوجونيوم بتاعتي دي لها مش كامل لا في هذا الكلام ديت ايه ودي مين اولاد دي؟ ديت ترمين في نفس امها مكان امها. طب دي عدد الكروموزومات اللي فيها كام؟ 44 اكس واي. تكبر شويه في الحجم تبقى قطرها 8 12 مايكرو وفيها برضه 46 كروموزوم وهي كده زي ما هي. تتسمى برايمري سبرماتوسايت، تتسمى اولاد الاخيره برايمري. برايمري سبرماتوسايت فيها 44 كروموزوم واكس وواي. تعمل لنا اول ميتيك ديفيجن، ومن الميتيك ديفيجن الاولاني دي تدينا خليتين سكندري سبرماتوسايت وسكندري سبرماتوسايت. دي فيها 22 كروموزوم اكس ودي فيها 22 كروموزوم وواي. كويس قوي. كل واحده بتعمل ميتيك ديفيجن سيل تسموه سكندري ميتيك ديفيجن. طبعا ما بتقلش بس عشان الكروموزومات دوبليكيتد وكلام قصه كده. المهم تدينا خليه اسمها سبرماتيد سبرماتيد سبرماتيد سبرماتيد. كروموزومات اللي هنا 22 كروموزوم اكس 22 كروموزوم اكس 22 كروموزوم واي 22 كروموزوم واي. كل خليه من دول اسمها سبرماتيد سبرماتيد سبرماتيد سبرماتيد. دي كان اسمها اولاد سبرماتوجونيا دوتر سبرماتوجونيا كبر بس برايمر سبرماتوسايت اتقسم سكند سبرماتوسايت اتقسموا ادوا سبرماتيد. الانقسام اللي هنا ده دي ميتوتيك ديفيجن هاي دي كبر بس بقى اسمها برايمر. ده ميوتيك وده بيعتبروا ميتوتيك. قالوا دول 22 كروموزوم اكس 22 كروموزوم اكس 22 كروموزوم واي 22 كروموزوم. طب حد فينا بص بقى في الصفحه دي على الايم بتاع السبرماتوجينيوس. ايه الايم بتاع السبرماتوجينيوس اللي مكتوب في الصفحه مفهومه؟ عايز تعمل ايه؟ تقلل عدد الكروموزومات؟ عايز خلايا كتير اخلت خلايا كتير وحافظتها على انك ما تنضفش مش كامل لا. يبقى انت كده عملت حاجتين وعملت بعض السبرمز اللي فيها اكس وبعض السبرمز اللي هيبقى فيها ايه؟ واي. بقي لك بس انك تحاول الخليه تبقى متاكده. ففي الحاله دي يحصل حاجه اسمها سبرميوجينيسيس. ده اللي هو النيو لوك بتاع السبرماتيد. يبقى بالتالي زي ما بعض اسمه سبرميوجينيسيس اولاد سبرميوجينيسيس. وبالتالي بعد ما تبقى خليه مدوره تبقى سبرم اسمها اولاد سبرميوجينيسيس. مكتوب في تعرف السؤال لو بتفهمه قوي. الناس تبص معايا كده كويس. الطلبه اللي بتذاكر او بتسمع في الدرس كويس عشان اقل حد في البيت الدرس عنوانه اسمه سبرماتوجينيسيس. سبرماتوجينيسيس لما خدت خليه لعبت بيها حطيت حاجه اسمها سبرماتوسايتوجينيسيس. ولما خدت سبرماتيد بقى عايز تحوله لسبرم هتخلق سبرم خلاص سبرميوجينيسيس. السبرماتوزوا ده هتعمل سبرم خلاص فسميتها سبرميوجينيسيس. ده سبرماتوسايتو سبرماتوجينيسيس ده انت خلاص هتعمل سبرم اهو سبرميوجينيسيس. يبقى الالقاب جايه كده. طبعا مفيش مانع نلاحظوا الايد في الايد في البيت على ثلاث القاب ثلاث مرات. عنوان الدرس اسمه سبرماتوجينيسيس سبرماتوسايتوجينيسيس وسبرميوجينيسيس. سبرميوجينيسيس بتاخد الخليه المدوره دي اسمها سبرماتيد تحولها سبرم. كان في ميتامورفيك تشينج ميتامورفيك مورفوز بتاع الشكل الخارجي ميتامورفيك غيرت شكلها الخارجي من خليه مدوره سبرماتيد اما تيول اما تيول سبرم بتاعنا. عملت له هيد وعملت له نيك بميدل بيس وعملت له تيل ده حولت الخليه دي كده. او الخليه دي بتتحول كده الهيد بتاعتنا تبقى مين؟ تبقى الهيد النيوكليوس بتاعت الخليه دي تبقى النيوكليوس. سمعتوا كلكم عن جولدي ابريتس؟ جولدي ابريتس دوت بيعمل لنا ايه يا ولاد؟ اكروزومال كده كاب يغطيها من قدام. الكاب ده يغطيها انتيرو تو سيرد بتوعها. الكاب ده دبل لاير. تعرف لو عندك بالونه بس طريقه شويه والاس دي ايدها كده كلها ده البريكارد، يبقى كام طبقه كده البالونه؟ اثنين دبل لير. يبقى كانك انت بتعمل حاجه اسمها جولجي ابريت او جولجي كومبلكس دوت، كانه كده كده عامل له انفجنشن اللي هي كده. فبيعمل اكروزوما كام؟ اكروزوما كام ده كام لير لما كده طبقتين؟ بيغطي قد ايه من الهيد للتين الهيد؟ الهيد بتاعتنا 12.5 مايكرو، والنت مع الميدل بيس 12.5 مايكرو، والتيل 12.50 مايكرون. يبقى ده السبان تيبيكال. طيب الهيد بتاعتنا عباره عن النيوكليا اللي هي فيها 23 كروموزوم 22 واكس او 22 واي، ومعاها كفر اسمه الكفر البارديه ده كروموزوم كاب، كاب كده مغطيه دبل لير جولجي اباريتا جولجي كومبلكس، وشايف سيتوبلازم والسيل ميمبرين. تيجي بعد كده النيك ديت اللي هي كونستريكتد بارت طولها 0.3 مايكرو، حاجه صغيره قوي. مكتوب ان النيك دي بص فراجيل بارت، فراجيل بارت يعني قابله للكاب. دي سيلز كتيره ملايين بتدمر كتير قوي في الارض. والنيك بتاعتنا دي سيبلايز ممتده من اول الهيد لغايه حاجه اسمها انتيرو سنتريول، وبالتالي جينا مع بعض ده المنظر بتاع النيك. النيك بتاعتنا بتبقى جزء كونستريكتد كده شويه، وتبقى موت فراجيل بارت. الاذر سنتريول موضه بسيطه بيمتد كده، يعمل حاجه اسمها اكزيال فايبرز. الاكزيال فايبر ده حبل رفيع طويل بيبقى ممتد في منطقه الميدل بيس ومنطقه ميديوم لاج ديل. في منطقه الميدل بيس بحط عليه كفر من الميتوكوندريا، كلمه هيليكيل يعني حلزون كده. ايوه الله يقلب. في بكره لا الجمعه بقى ده احضر يوم الجمعه بتاع الميدل بيت بتاعت دي فيها يا ولاد الاكزال فايبرل اللي عملوا مين يا ولاد؟ البوتيو سنتريول. عليها حلزون هيليكل يعني حلزون، اي حاجه حلزونيه كده ممكن تاخد اسمه هيليكل. الهيليكل ده معمول من الميتوكوندريا. طب ليه عاملين فيها ميتوكوندريا دي؟ عشان السبرم دوت هتحط في الفاجينا، والميتوكوندريا دي التمثيل الغذائي بتاعه هتكسر الغزه بتاعه وعايز انرجي هي موجوده معاه. ما تبقى من السيتوبلازم اللي هنا اغلبه بيبقى موجود في الميدل بيت بتسمى ريزيدوال بارت. بتعرفوا ريزيدوال ايه؟ متبقى. يبقى اغلب السيتوبلازم موجود هنا. يبقى انا ببص في ورق كده، يبقى عندي تينيك وعندي جزء ده سميته بلاد ميدل بيت. النيك مكتوب انها فراجايل يعني قابله للكتف، والسبرم وممتده من الهيد لغايه السنتريول اللي اسمه انتيرو سنتريول. اما البوستيرو سنتريول بتاعنا ده هو اللي بيمتد يعمل حاجه اسمها اكزيال فايبرز. الاكزيال فايبر ده ممتد في منطقه الميدل بيس ومنطقه التيل. قالوا ليه؟ الاكزيال فايبر بتاعنا دوت حبل كده بطول الايه الميدل بيس ماشي في نصها وماشي في التيل كمان كده. قالوا لما تيجي في ميدل بيس الاقي الميتوكوندريا مغطي حواليه كده من كل الاتجاهات. عامله زي حلزون حواليه كده. وفي جزء من السيتوبلازم موجود وتبقى دي الميدل بيس. يجي بعد كده الفلاجيلم او التيل. الفلاجيلم او التيل ده طوله قد ايه يا ولاد؟ لما كده طوله حوالي 50 ملي 50 مايكرو. التيل بتاعنا اللي طوله 50 مايكرو ده عباره عن مين؟ الاكزيال فايبرز اللي موجوده دي عليها سين كفر من السيتوبلازم اكسبت اخر 5 مايكرو. بتتسمى اند بيس، ما بيبقاش عليها كفر، بتبقى بس اكزيال فايبرز كده. وبالتالي الناس اللي بتصحش معايا اوصف الاسبرم كده. اللي دي تبقى مين يا ولاد؟ ده السيل ميمبرين بشويه سيتوبلازم بسيطه جدا على التيل معانا اخر حته. هسالكم بقى سؤال، ايه اجزاء السبرم كده؟ لو جينا قلنا مع بعض عايز السبرم، خليه سبرماتيز اتحولت للسبرم. عمليه السبرم ممكن تسمى سبرماتيزوم. اسال سؤال بقى، السبرم بتاعنا بيتكون من كام جزء كده يا ولاد؟ ثلاثه. ايه هم الثلاث اجزاء بتوعنا؟ هيد ونيك وميدل بيس وتيل. الهيد ايه؟ والنيك والميدل بيس ايه؟ والتيل بيس. مش كام؟ لا الهيد عباره عن مين يا ولاد لما كده؟ نيوكيا عليها كام اسم اكروزومال كاب مغطي التلتينه وشويه سيتوبلازم وسيل ميمبرين. وصلنا كام مايكرون؟ 5 مايكرون. يجي بعد كده النيك كونستريكتد نارو ويك بارت فراجيل قبل الكاب ممتده من الهيد لغايه السنتريول اسمه انفيرو. طب البوستيريور سنترال هيعمل ايه؟ قالوا ده بيمتد من اجزاء الفايبر موجود في الميدل بيس وفي التي. الميدل بيس موجود فيها ايه؟ قالوا ميتوكوندري عامله زي حلزون حواليها كده اهي، وشويه سيتوبلازم. السيتوبلازم المتبقى ده بيتسمى ريزيديوال بالك، ما تبقى من ريزيديوال من السيتوبلازم. هو بيسموه ريزيديوال بالك عند الباب. معلش نزلت ولا ايه يا اولاد؟ بعد ده يا اولاد بعد كده اولاد يجي هنا بقى بيسموا هم الريزيديوال بادي. اذا بس في الليزوم الثاني في الخليه الثانيه الخليه العاديه بتسمى الريزيديوال بادي ده في السيتوبلازم، مش الخليه مش الفيرم مش كده؟ ايوه ده حاجه ثانيه. لا لما نزل هنا هنسميه كده بس كده بقى. يا اولاد لا جوه طبعا شارب اللي انت بتقول عليه ده الخليه العاديه مش كده. لا مش لا مش الريزيد اللي هو بواقي الحاجات اللي بنسميها الليزوز او البواقي السوداء اللي بتدلع. لا مش كده، مش مقصود كده. لا انا ليه بعد كده ولاد ده يجي تيل. التيل بتاعنا انت فيه اجزاء الفايبرز وعليها سين كفرد من السيتوبلازم اكسايد في اخر حته بيسموها ولاد اند بيس. الحته الاخيره دي عباره عن اجزاء الفايبرز بس. ده السبنس. السبنس ده بتتصنع فين؟ في التست. وبعد ما تتعمل في التست تروح على مين؟ الابيدنس. تتخزن هناك فتره لمده اسبوعين او ثلاثه وهي بتمشي في الانبوبه الطويله دي اللي طولها 6 متر تحصل لها فيسيولوجيكال ماتيوريشن. تطلع بعد كده تخش انبوبه اسمها ايه؟ باز. تمشي في الباز ديبر وتخش جوه جسم الراجل، تنزل ورا المثانه البوليه ورا اليورين بلادر، وهناك الباز ده بيوسع ثاني يعمل انتفاخ الباص اللي بيسموه امبولا، وده المكان المخزن الحقيقي للسبيرمس ماتشون. تعيش السبيرمس هنا كام يوم؟ 4 ايام. في الاربع ايام دول في اخرهم بتموت السبيرمس وتمتص كانها جزء من انسجامات. اول يوم هي هاي فيرتايل، بعد 24 ساعه من تكوينها تنزل الفيرتيلتي بتاعتها للنص. لو عدت 24 ساعه ثانيين هي لوس الفيرتيلتي، بتبقى متبقيه فور داينج لمده يومين ثانيين. السبيرمز بتاعتنا عمرها في جسم الراجل بعد ما بتتعمل كام يوم لما كده فور دي. الاربع ايام دول اول يوم هي هايلي فيرتايل، يعني عندها قدره على تخصيب البويضه مش كده. لا بعد اليوم الاولاني ما يخلص من خلقها نص قدرتها على الفيرتيليتي دي تفقد تنزل للنص. كلام كويس. عدى عليها يوم ثاني يعني بقت 48 ساعه في جسم الراجل، في الحاله دي تفقد الفيرتيليتي خالص، تبقى حيوان موجود كده. حتى لو حصل سيكسوال انترفورس وراحت الفاجينا مش هتقدر تعمل الانطلاق. في كونتينيوس بروسس، نعم في كونتينيوس بروسس، يعني في حبه بيموت وحبه بيضل بيخش. انا بعد كده يا اولاد يعني عشان بس يعني اكيد يا اولاد اللي بيقول عليه احمد دوت مش انا بنسج 4 ايام ولما خلص المخزون دوت ده حاجه اسكت هو راجل ده بالكاميرا هينزل بس انا عارف يخلص تاني يا ولاد 24 ساعة. تاني يا ولاد تاني عشان ما انتفاش في ساعات كتير. الأسئلة الغريبة دي مرفوضة. اللي عايز يقول عليها ولاد أحمد إننا لما نيجي نقول الأمبولا بتاعت الباز هيبقى فيها حيوانات عدت عليها الأربع أيام قربت تموت، وجالها حيوانات لسه مخلوقة وحيوانات عدى عليها يوم وحيوانات عدى عليها يومين. لو حصل سكس ولا انتركورس فدول كلهم خارجين. اللي عدى عليه 4 ايام ده مش هعمل حاجه، عدى عليه 3 ايام بايظ، يومين احتمال يوم ده بيعمل فرتلايزيشن، مش كام ده؟ لا ده كلام كده، سؤال غريب جدا. انا اسئله من دي تاني ممنوعه ابسلوت. بعد كده يا ولاد عشان يبقى لان الحيوانات بتخزن الحيوانات المنويه فين يا ولاد؟ في الفازان زي ما قلنا كده، القصه في الامبولا بتاعتي. نرجع بقى نسال سؤال كده يا ولاد، ده السيت بتاع مين يا ولاد؟ السبيرمز اللي ما بيطلعوش خلاص بيقوا بيموتوا بيحصل لهم ابسوربشن بتحللوا خلاص. يبقى نسال سؤال بقى، عمليات السبرماتوجينيسيس. السبرماتوجينيسيس من الاصل بتتكون كام ستيب؟ 2 سبرماتوسايتوجينيسيس وسبرميوجينيسيس. السبرماتوسايتوجينيسيس السبرماتوسايتوجينيسيس خدت خليه اسمها سبرماتوجونيا قسمتها كام واحده؟ 2 زوتر. واحده عملت ايه وواحده عملت ايه؟ واحده رمين في مكان الام ورمين وهتكبر وتعيد القصه تاني، والثانيه هتنقسم هتكبر شويه تبقى اسمها برايمري سبرماتوسايت وبرايمر سبرماتوسايت يحصل له ايه؟ ينقسم ما يدينا خليتين اسمها سكندري سبرماتوسايت، عدد كروموزوماتهم نص، وكل واحدة تتقسم لاثنين تاني دي خلايا اسمها سبرمافيت. انت لو لاحظت كده زي ما قلنا يبقى زودنا عدد الخلايا من خلية الواحدة خدنا كم واحدة؟ أربعة، وحافظنا على الأصل كمان اللي شايلها دي. طيب الواحدة دي خلتها حاولت لأولاد سبرم، لأن في السبرم أولاد هيت بنجمه من الديس والاخر ده من أولاد دي. نسأل بقى سؤال، السيمين اللي طلعه الراجل السيمين كاركتر بتاعته ايه؟ الفوليوم بتاع السيمين اللي بيطلع من الراجل كل 6 وانتر. طبعا احنا قلنا التغيرات دي اسمها ميتامورفيك تشينجز، ميتامورفيك تشينجز يعني غيرنا من أولاد التشينجز بتاعتنا وعملناها. اسأل بقى سؤال، السيمين الفوليوم بتاع السبرم السيمين اللي بيطلع من الراجل كل 6 وانتر كورس دي من 2 ل 5 ملي لتر كويس قوي، او كيوبك سنتيمتر ده الفوليوم. نمرة اثنين، السيمين بتاعنا دوت الاكشن بتاعه زي ما قلنا الخلايط عشان نترايز السيز بتاع الفاجين. نمرة ثلاثة، ايه الاستراكشر اللي موجودة في السيمين؟ عندنا حاجتين، السبرم والسكريشن بتاع ثلاثة جلان. السبرم في اولاد اللي عددها قد ايه؟ 100 مليون لكل كيوبيك ملي لتر، يبقى بالتالي لو 2 ل 5 بتكلم في 500 مليون. انا كويس قوي. أنا طيب السكريشن بتاع كام جلان؟ ثلاثة، البروستيت والميوكاس سكريشن بتاع الأركان الأكل، والثانية السيمين البالبوليوتر جلان، والسيمين الفيزيكال والسكريشن بتاعها مليانة حاجة اسمها فراكتوز. طبعا الفراكتوز ده فايدته الأساسية يغذي السبرم في حالة مين أولاد الفاجاين. بعد كده بنسمع بعض السبرم والفاجاين لو جينا مع بعض اللون السيمين شكله إيه؟ وايتش إن كالوريز، والايه والكونسيستنسي بتاعته جيلاتين، يبقى زي جيلاتين كده ولونه وايت في كالوريشن. بعد كده في حاجه اسمها فايتاليتي وفايابيليتي. فايتاليتي ايه وفايابيليتي ايه؟ نسمع كويس جدا. فايتاليتي انا دلوقتي بنيجي دايما تحت السيمين الراجل، السبرم لازم تبقى فيها حركه كتير. الدكتور اللي بياخد العينه عشان يعملها التحليل اول ما بيخش العينه بيفحص، وبعد اربع ساعات يفحص، وبعد اربع ساعات تاني يفحص، وبعد 24 ساعه يفحص. مع كل عمليه فحص بيبص تحت الميكروسكوب. انتوا خدتوا اكيد السلايد اللي بيعد عليه الريد بلاد كورباتل مش كده؟ حلو قوي، هي بيعتمد عليه في الامل عشان يقدر يعد الارقام ديت. فبيبص تحت الميكروسكوب يقول لك عندي ايه؟ بعد اربع ساعات لازم يبقى فيه 60% من السبرم عندها قدره على الموتيليتي. ده لازم بعد اربع ساعات. بعد 8 ساعات يبقى لسه في 40% عندها قدره من تلت جنب. بعد 24 ساعه يبقى في 10% لسه عندها. افرض ان انا لقيت السبرمز من اول اكزامينشن سلاجش نايمه او ميته او ما بتتحركش، ايا كان العدد بتاعنا يوزي مش كامل، لا يبقى الافرض يبقى الراجل هو السبب. وطبعا انا دايما بقول كومنت على الارقام الفلكيه دي. انت طالب كليه الطب هتقابل جار قريب عم كده خال واخدك على جنب كده ويسالك بصوت واطي قوي كانه بحفظ الصوت مش عارف ايه، يقول لك بص التحليل ده هتمسك التحليل تلاقيه مكتوب عليه فوق سيم اناليسيس. فطبعا سيم اناليسيس هتلاقي مثلا عنده 7 مليون سبيرم. فطبعا هو عشان كليه تجاره او اداب او حقوق شاف ان 7 مليون ده رقم كبير جدا وهي لا ولا حاجه مش كامل، لا وروح جرب ثانيه بقى مش كامل، لا فهي لعب عندها. طبعا هي انت المفروض برضه بعلمك العظيم بهدوء جدا تفهمه مش كامل، لا ان هو لعب عنده مش كامل، لا ان السبيرمز هي اللي مش عندهاش قدره على التلقيح كده. يبقى بقى ثالث بتاع السبيرم حركه السبيرم فيابيلتي بقى قدرته على تخطيط مين يا اولاد الفوايت. السبرم في الولاد لما بيخش الفاجينا تبقى عندها قدره عاليه جدا على كده. اول ما بتعدي عليها 24 ساعه في الفاجينا او في اليوترس بتنزل فيرتيلتي جدا الفيابيلتي بتاعتها فيابيلتي قدره على التخطيط، وبعد 48 ساعه او 36 ساعه تفقد نهائيا. وطبعا في اسر لا تنجب برضه وعدد السبرم المحمول لا عالي ولا واطي، فدايما بيعملوا حاجه كده يقول لها الست دي غالبا هيبقى عندها اوفيوليشن طبيب دي اليوم الفلاني. طب خلاص احنا هنكسب السكسوال انتركورس في الفتره دي مش الحمد لله. بتلاقي دكاتره النسوه لسه ما بلا حرج من دكاتره الشغل ده بتناقشوا مع الناس ازاي بالظبط عشان لو عدد السبيرمز مش قليل للدرجه اللي ما يقدرش ينجب وبرده مش قادر يديله ادويه او عندهم مشاكل في هذا القرار. فبنقول طب خلاص احنا ممكن نستغل الفتره الفلانيه كده وادر وايز فيبقى بنقلل عشان نقدر نستفيد من عدد السبيرمز وعقول الست تبقى عامله. المهم دي الفايابيلتي وفايتاليتي. ايه فايتاليتي وفايابيلتي تاني بقى اولاد؟ فايتاليتي هي حركه السبيرم وفايابيلتي قدرته على الاقصاء. يبقى بايتاليتي وبايبيليتي بالنسبه لنا. لما بتبص على السبيرم تحت الميكروسكوب انت بتتكلم في ملايين يعني. عندك يا ولاد رينج من الابنورماليتي متاح 10%. لو انت بتعايز السبيرم بتاع عيال ولقيت الابنورماليتي بتاعته اقل من 10% فالراجل ده ممكن بدا يعلى ماشي شغال معقول. اللي عنده ابنورماليتي تعدى 25% حتى لو عنده 500 مليون فهو ليب عنده. فبالتالي يبقى هنا كده بالنسبه للابنورماليتي بتاع السبرم. السبرم مدين الناس اكسكيوز ان عندك في الملايين دي 10% ابنورمال. 10% ابنورمال يعني بايظين زي ما بنعرف دلوقتي. انما لو تعدينا شويه ده احنا بنسمح له لو عدى ال 25% مهما كان عدد السبرم الديفكت عدى. عشان كده انت بقى بتسمعوا حاجه اسمها تلقيح الانابيب. بتجيب البريد اللي بناخد من الراجل سبيرم بننتقل العينات اللي احنا عايزينها وفايده ونجرب ونلقح كده وتشغل الفلوس كويس قوي. المهم لو جبنا الواد ده بالنسبه للراجل ده ما بيجيش طب انا ذكي اضحككم على فكره بعد كده هنبدا ان فبالتالي ولاد ده الابنورمالتي بتاعت ايه الابنورمالتي بتاع السبيرم بتاع القائمه. في ناس عندها ادوسبيرم ما فيش ولا سبيرم. في حاجه اسمها اوليجوسبيرم عدد السبيرم قليل. في نيكروسبيرم السبيرم كلها زد يبقى في نيكروزايت واوليجو قليل وادوسبيرم ما فيش. في ابنورمال فيجر. ايه ابنورمال فيجر؟ تلاقي السبيرم طوله قد ايه؟ 5 مايكرون و5 مايكرون و50 مايكرون يبقى على بعض 60. تلاقي السبيرم دور في السبيرم تعرفوا دور في ايه؟ قصد طوله 10 مايكرون او السبيرم طوله 50 100 مايكرون دايت سبيرم بقى ده كده عملاق. طبعا الابنورمال فيجر دي كلها دليل على كده. هتلاقي سبيرم والسبيرم تاني والتدي بتاعتهم لحمه مع بعض كده يبقى دبل سبيرم سنجل تيل. او تلاقي سبيرم والتيل بتاعه اتقسم لاثنين دبل تيل. كل الكلام ده يا ولاد لما بنلاقيه تحت الميكروسكوب انا عايز اقول حاجه بس هي ممكن تهرج بس انا نفسي اقول حاجه بس. الفكره ديت وانت بتقراها لما تقرا التحليل المفترض الصفحه ديت واللي قبلها تقرا تحليل سيمن انت لازم تتجوز حق ربنا. يعني الواحد لما يقرا تحليل سيمن شوف الفوليوم المكتوب قد ايه من 2 ل 5 الكومنت الكلاين ولا مش الكلاين وشغال شوف عدد السبيرمز الموجود قد ايه والواحد قد الامكان هو بيكومنت يبقى عارف هو بيكومنت على ايه. يعني كفايه لو كتبنا السنه اللي فاتت ما كانش كاتبين حاجه عن سيمن السنه دي كتبنا والفرق ده معمول على كتابنا على فكره فكاتب الموضوع. فيعني دي فكره سيمين اناليسيس بتاع سيمين اناليسيس. لون السيمين ايه يا ولاد لما كده وايت كونسيستنت بتاع الاولاد جيلاتينس ده كلام كويس قوي. السيمين بتاعنا بالنسبه لنا الفوليوم بتاعه زي ما قلنا كده الابنورمال فيجرز المفروض انها تتعدى قد ايه 25% وقلنا ايه هي الابنورماليتيز المتاحه. قالوا عندنا ولاد لو السبيرم الصغير تسمى ايه دور لو الكبير تسمى جاينت يا اما دبل سبيرم تتحدوا على تيل واحد يا اما سنجل سبيرم تتقسم لكام اولاد تيل ودبل تيل كل دي بتتسمى اولاد ابنورمال. دي اسمها سبرماتوجينيس. اسال سؤال يبقى السبرماتوجينيس بتاعتنا اللي الناس بتصف فيها هي عنوان ممكن يبقى ليها اهم منه شويه بقى حاجه اسمها اولاد اوجينيس. الاوجينيس بتاعتنا هتبدا الكلام يبقى اسال شويه اسال قوي انا عارف شغل الدم بقى ايه شغل الدم بقى الاوجينيس الاوجينيس طب يلا اولاد الاوجينيس يا ولاد لازم تيجي في امتحانات اكتر. الاوجينيس يا ولاد هي الثغرات اللي بتحصل اوفر ايد كل اليوم على الموضوع. الاوردر تو بروديوس اوفر من ايد اللي مين يا ولاد الفرتلايزر. الاوجينيس يا ولاد اسمها كويس قوي. يبقى الاوجينيس يا ولاد هي العنصرات او يعني اوفر على فكره بايظ. جينيس يعني تخليق يبقى اوجينيس هي تخليق البويض عارف هي سايكل اكستشينج. اوجينيس سايكل اكستشينج يعني ثغرات شهريه دوريه تحصل في الاوفر افري لونر مانث. ايه معنى اليونر مانث؟ قمر شهر القمر. طبعا اليونر مانث لما نرجع بسور القمر من هبه من الغياب اليونر مانث في الطب 28 يوم 4 اسابيع. يبقى اليونر مانث في الطب عباره عن كام اسبوع يا ولاد؟ 4. ما لناش دعوه بنقص الدور من عدم انما هو بيتسبب كده سببه من زمان. اه والله سببه من زمان على تحديد استخدام الشهور القمريه كمثال وبالتالي قالوا كده 28 يوم ده الشهر القمري اللي هو 28 يوم او 4 اسابيع. طبعا الناس اللي قاعده قدامنا شايفين هيبقوا دكاتره هنعرف الكلام ده ليتر اون. ان ال 28 اسبوع دول ال 28 يوم يا ولاد مضاف يوم زائد او ناقص سبعه. تعرفوا ايه معنى زائد او ناقص سبعه؟ سبعه ايام يعني ممكن ازود اسبوع او ازود اربع ايام او ازود ثلاث ايام او ازود يومين او ازود يوم. او نقص. بس عندنا شرط في الجيميل بنساله هو اللي بثقه تام اللي هو هل هي ريجولار ولا ريجولار. يعني مش تفرق معايا ان الست تيجي تقول لي انا الدوره عندي بتيجي كل 23 يوم، ما فيش مانع، كل 25 يوم، كل 32 يوم، كل 35 يوم، بس الريجولاريتي هي اساس شرط النساء والولاده. وبالتالي لو انت دكتور نساء ولاده سمع مين في مين ان الدوره عندها الريجولار في التايم فاكتور بتاعها يبقى هو بيتدخل طبيا. مش كام دلوقتي انما لو سمع ان احنا بنتكلم في الرينج دوت 8، طبعا لو في دوره كل 8 ايام او 9 ايام لا ده ابنورمال، ده عندها اختي كتيره. لو لا انا عايز الارقام بس الواحد يفتكر حاجه بتستفيد منها في حياته، لان الماده غبيه، الماده الغبيه لازم تطلع منها في حياته. فلما تقرا كل اليورو مان 28 يوم بس دي حاجه دخلت في مخك طبعا فيها باريس. وزي ما بقول الفتره ديت كل اليورو مان بيحصل تغيرات ديت عشان تطلع وايد داتا في الكتاب. ربنا بيحب الستات جدا جدا جدا وخدمهم جدا، عمل لهم حاجه نسيت الايدج بتاع الاوجينز بيحصل امتى؟ قالوا بيحصل السن البيبرتي من 11 12 سنه لغايه سن من البوز 50 او 45 لغايه 50 في ممكن شويه زياده كده. طبعا انا عايز اقول حاجه، من البوز بتاعنا طبعا في ناس بيقولوا في الدول زينا كده ممكن يعدي لغايه 55. المهم يعني السن اللي بيحصل فيه توقف قدره على الانجاب اللي هو سن من البوز اللي بيسموه سن الياس. طبعا انت بتعمل في نفس الولاده حاجه خطيره جدا، ان الست لما تبقى حامل وهي عندها 35 سنه لفوق بنعتبرها خطر، وبنطلب منها المراعاه كل اسبوع تيجي لنا لو هي في مكان محترم. يا ست انت كل اسبوع تيجي، لو ست حامل بعد ال 40 بنقنعها بالابورشن. بنقول لها يا ست ايه انت عايزه ليه؟ عندك حته كده طب عايزه تستمر بيه. طبعا كل الاوبئه القنقيه كونجينيتا انوميا قائمه بعد السن ده. وغير كده كمان طبعا ناس كتير بتتلاقي كتير بتموت بيه لسبب الفيتر ده كبر في بطنها. انسيتها لاي واحد فينا هو عنده 20 22 23 24 سنه شوف يقدر يجري ده ويتنط ده في الدنيا. دلوقتي بالنسبه للاكتيفيتي بتاع الواحد بتقل. فلما تجيب ست حتى يعني في اي دين كده وحملت واحدة على واحد ده حمل غير طبيعي بطنها عامله كده وداس على الدفرام وعلى القلب بتاعها وعلى الترانجس مش مريح، فده سنة كل انسيتها جوه. فالجنين ده دايما ما بينتجوش يكمل الا لو هي ده اول واحد حمل في حياته او واحد تاني وخايف ونستفر عايز ده. انما لو انت بتقنع كده بينك وبينها انت عايزها ليه كده، طبعا هو حرام من اهلي كانت ما تبصليش قوي، انما هو ان جنرال بما انه خطر على حياتها فبالتالي هو هيبقى مباح انك انت تخلصها منه، لان هو بالنسبه لها عيل مؤذي يعني. ده قعد اربع شهور برضه والله زي ما احنا في الاول ده انت قعد اربع شهور ليه انت تبقى عبيط يعني بعد اربع شهور تقول لك انا حامل خلاص يا شباب تعيش وتموت يعني هي حتى ست تتحقق يعني يا ابني يا ابني نرجع بقى تاني الام بتاع الاوجينيتي تابلت 60 اقل العدد من الكروموزومات زي ما انا عايز واعمل بايظه كبيره من 30 مايكرو ل 120 مايكرو. هنا بتزود حجم البايظه طلع ما اطلع ببايظه واحده. وطبعا برضو من حكمه ربنا انك ما تطلعش اربع خمس بويضات، لو حصل اربع خمس بويضات تبقى ست مانث والبريجننت بطلها، ولو هي حامل في خمس سته وام ست مانث طبعا في ناس بتقول جابت سبعه انا ولاد بس ثمانيه اوكي. طبعا والله انتوا بتتفرجوا بس، فاللي عايز اقول انك انت عايز تطلع بويضه واحده ما الام عايز الام يبقى له بعد ما يبقاش ام كده بيتحط الطفل قدام. يبقى الام بتاعنا قال عدد الكروموزومات واحد واعمل وان اوفر، يبقى عايز تعمل بويضه واحده وتعمل اولاد. طبعا في بولر بادي بيطلع ما لهمش فايده انك تعمل وان اوفر. الاوفر اللي بتطلع بيها بتبقى حجمها كبر من 30 مايكرو ل 120 مايكرو الخليه اللي بتاخدها من كمان تيوب اوفر، وفي نفس الوقت يا اولاد قلت عدد يا اولاد في الكروموزومات. بخلاف الراجل انت عملت عدد خلايا كبير جدا جدا جدا في سنه عايز بويضه واحده، وبالتالي ده المنظر مختلف بين الاثنين. تعالوا نشوف الستبس. قبل ما نروح للستبس بتاعتنا لازم تسمعوا كويس قوي قوي اللي هقوله. لو ده اوفري بتاع ست يا ولاد اوفري ست اوفري ست نبص مع بعض كده عليه كويس قوي. لو ده الاوفري بتاع ست يا ولاد بصينا عليه ده كور الاوفري بتاعها ده المبيض بتاع ست. الاوفري من بره اللي قشره اسمها ولاد كورتكس. على سطح الكورتكس من بره في حاجه اسمها برايمورديال فوليكلز. الفوليكلز ديت الموجوده عباره عن خليه اسمها اوجونيوم عليها كفر اسمه فلات فولوكيولار تيلز. ديت موجوده على سطح الاوبر عند الست كام واحده منهم وهي بطن امها مليون. لما بتتولد على بتوصل لسن البلوغ بتبقى حوالي 400,000 على كل سطح مبيض. يبقى كل ست على سطح المبيض بتاعها 400,000 واحده من دول. خلية اسمها أوجونيوم أو طبعا ما تبقاش أوجونيوم ساعتها وحوليها كبر اسمه الخلايا دي تولاد فلات فلوكيولار سيلز. الفلات فلوكيولار سيلز بالضبط لو عندك برتقالة وقشر خلية واحدة عليها كبر كامل من الفلات فلوكيولار سيلز يبقى دايما الخصومات دي كأنها سكاشن كأنك عامل فيها سكشن فتبقى خلية وعليها كبر كامل من خلايا مبططة كده اسمها فلوكيولار سيلز. تركيبة على بعضها بتسميها برايمورديال فوليكل الفوليكل الأولية. البرايمورديال فوليكل اللي على سطح الأوبري ده فيها منها كم واحدة على سطح كل أوبري 400,000 الست كل شهر بتستهلك عدد منهم لغاية إنها بتوصل لسن المنوبوز أنت ما خلصتهمش وبقيتهم بيضمروا. فبالتالي الخلايا اللي هنا اللي هي موجودة دي برايمورديال فوليكل واللي هنا كده على بعضها دي الأوجونيوم أو اللي هتبقى زي ما نعرف دلوقتي وعليها بلاد فوليكيولار سيلز. الديفلوبمنت اللي هنتكلم في الاوجينيسيس هو الديفلوبمنت اللي جوه والديفلوبمنت اللي بره. دي هيحصل لها ايه وده هيحصل لها ايه؟ اسمع كويس قوي قوي. الخليه اللي جوه ديت اسمها اوجونيا. الخليه ديت اوجونيا فيها كم كروموزوم يا اولاد؟ 44 كروموزوم ومعهم مين يا اولاد لو ما كده؟ اكس واكس. بتكبر شويه تتسمى برايمري اوسايت. البرايمري اوسايت برضه بنفس عدد الكروموزومات. بتدينا خليتين. لما تنقسم مايوتيك ديفيجن حاجه اسمها سكندري اوسايت فيها 22 كروموزوم واغلب السيتوبلازم ومعاهم اكس وبولر بادي صغير مرمي كده فيه 22 كروموزوم وان اكس. طبعا تسمى بولر بادي علشان بيبقى مرمي جنبها في يعني لو ديت كبرتها هيبقى المنظر عامل كده. دي سكندري اوسايت ومعاها بولر بادي وعلوم الفلوكيولار سيل فده تسمى جسم قطبي مرمي بجهه ناحيه من نواحي كده وبالتالي دي الخليه اللي بقى سكن الاوسايت فيها كم كروموزوم 22 كروموزوم واكس ودي فيها 22 كروموزوم واكس. دي ديت الاماونت من السيتوبلازم دي فيها الماستر بلازم نفسه ده السيتوبلازم بترمينا على هذا الوضع كده ما تعملش اكتر من كده. تستنى ايه بقى؟ سبيرم يلقح. فاللي بيحصل ده اسمعني كده لحظه للطلبه المخاطب قوي ده يسرى تلتيميل لحد السرحان وده الفاجينا بتاع تلتيميل ودي يوترايز تيوب بتاعت التميل بتاعت اليوترس وده الاوفري. الاوفري بتبقى عليه سبورت دي اتكونت زي ما نعرف دلوقتي سكندري اوسايت معاها بولار بادي وعليهم فلوكيولار سيل. تحصل تغيرات هنعرفها مع بعض. الفلوكيول دي بترابشر بيخرج منها البويضه ديت والبولار بادي وسام كفرنج يقع هنا يبقى الخليه هتبقى هنا سكندري اوسايت ومعاها بولار بادي وعليهم شاي كفر كده لمنهم على بعض. الاسبرمز وجدت هنا بتتحرك وصلت لهنا الاسبرمز لو بدات تبينتريت عشان تعمل لها تلقيح تعمل هي انقسام تاني اسمه سكندري ميوتيك ديفيجن تدينا خليه ماتيور اسمها اوتيت 22 كروموزوم ومعها اكس وبولر بادي جديد وده بيقولوا بيتقسم ادينا فين. ما يحصلش الخطوه الاخيره ديت الا لو هيحصل عمليه اسمها تلقيح. انا لسه عكس الفيلم لو في فيلم فيميل ما اتجوزتش مش كام لا عمرها ما تخش اللي توصل لمرحله اسمها اوتيت مش كام لا انت الخليه بتعمل القسم الثاني دوت وتدينا اوتيت لو في سبرم عايز يلقح كده واقف على الباب وبالتالي الكلام ده يحصل في مين في انهي تيوب يا اولاد يوترايز كده ما قلتش حاجه اقول تاني كده على سطح الاوفري موجوده التركيبه دي اسمها التركيبه دي برايمورديال فولك. البرايمورديال فولك فيها خليه من جوه اسمها اولاد اوجونيوم لو برايمورديال فولك هتبقى الاوجونيوم دي خليه اوليه بتكبر تبقى اسمها برايمري اوسايت او يعني اوفا اوسايت خليه. البرايمري اوسايت بتاعتي ديت هتعمل ميوتيك ديفيجن تدينا سكندري اوسايت وجسم واقف جنبها اسمه الجسم اللي واقف جنبها ده بولار بادي. السكندري اوسايت دي ما تعملش القسام الثاني وتدينا خليه اسمها اوتيت ماتيور اوفا الا لو حصل ايه؟ السبرما يحصل. هسالكم سؤال غريب هو السبرما هيلقح البويضه دي فين؟ عند انهي تيوب لو ما كده يترايز تيوب يبقى الانقسام الاخير ده عشان اعمل المرحله دي يحصل في اي تيوب بس يا اولاد ترانسيو انما على سطح المبيض بتاع الست على سطح المبيض بتاع الست الاوجونيوم كبري وبقت اسمها برايمري اوسايت وعلى سطح المبيض بتاع الست الاوجونيوم اوسايت انقسمت وادتنا سكندري اوسايت ولما تبعت من المبيض الاوفر وراحت على الترانسيو هنا تحصل لها عمليه لو هيحصل تلقيح تدينا الانقسام الاخير. يبقى نفسي اسال سؤال الاوجينيس بتاعتنا المرحله الاولانيه بتاعته اللي انت غيرت الخليه الفرديه لما كده برايمر اللي هي اوجونيوم بتحصل ايه الاوجونيوم بتاعتنا؟ تكبر ولما تكبر هتديني اولاد برايمري اوسايت والبرايمري اوسايت تنقسم لخليتين واحده كبيره واحده صغيره. الكبيره اسمها سكندري اوسايت والصغيره اسمها بولار بادي. لكن دي اوسايد دي مش هتعمل انقسام عشان دي او او تي اللي هو ماتيور اوفر الا لغايه يا اولاد الاكسبيرمنت بتنقر كده والكلام ده مش هيحصل غير في اي تيوب اولاد في اليوترين تيوب وده نرجع تاني. الخلايا اللي بره دي بتسموها اولاد بقى فولوكيولار سيلز. الفولوكيولار سيلز اللي من بره دي بتبقى بلاد بتطلع من في الاوفيوليشن بالظبط كده. يعني لما بيطلع الميه بتطلع منه بتطلع منه مين؟ هو التاكل اللي هو سايد مع بولر بادي وعليهم شويه كبر. انا هو ده هو هو ايه؟ هو ده هو هو الايه؟ الاو او زد اه هو هو هي دي الاو هي دي الاو اه مش هتعمل تاني يا اولاد عشان السبتريات ديت دي بسميها اوجوني كبرت بقى اسمها برايمري اوسايت. برايمري اوسايت اتقسم اثنين سكندري اوسايت وبولار بادي. سكندري اوسايت ديت هتغادر الاوبري على ثلاث وتخش يوتراين تيوب منتظره السبرم. جت سبرم اتقسمت الاقسام الاخير وادتنا ماتيور اوفم اسمها اوسيت. ما جاتش سبرم نيفر. وبالتالي اللي انا قلته بطريقه مقلوبه لو في مين نوت مارد مش كام دول لا عمرها ما توصل لها المرحله دي. مش كام دول مش هيحصل المرحله دي ان تدي اوزيد الا لو حصل ايه لما كده السبرم اتنقل تحاول تعمل فيرتلايزيشن وده نسمعه ثاني في الفيرتلايزيشن فيكتور. تمام كده بقى اولاد الحته اللي جايه دي اسمها ايه شويه شويه اسماء كده غريبه اسمها معايا لحظه واحده بس. لو انت جيت بصيت معايا كده على سطح الاوفر بس يا جماعه دي احنا طلبه ثلاث ايه ده اوفر المظلة كده قلبه وعلى سطح من بره في برايمورديال فولك. البرايمورديال فولك دي عباره عن مين؟ فلات فولوكيولار سيلز وجواهم خليه اسمها اوجونيوم. التغيرات اللي بتحصل في الاوجونيوم في نفس وقت ما بتحصل الفولوكيولار سيلز واقفه مش حاطه ايديها على خدها بيحصلوا تغيرات. يبقى الاثنين بيحصلوا تغيرات في نفس الوقت تحت تاثير هرمون بتطلع في الكيوتريك ليز اسمه فولوكيولار ستيميليتنج هرمون. سمعت عن الهرمون ده؟ ما شفتهاش. طب ما شاء الله والله. الفولوكيولار ستيميليتنج هرمون ده نازل من فوق. طب لما نحكي القصه ديت هنسمع تاني. المبيض عليه كام؟ 1000 الواحده. 400000. لما بيدي الاف اتش اتش هل ينشط 400000؟ لا واحده. لا واحده منهم. بينشط من 5 ل 15 ويخشوا في اتباق مع بعض. واحده تسبق الليمفاتها والباقيين هيتموتوا هي هتخلص عليهم. احنا بنحاول نعرف هتخلص منه ازاي. وبالتالي نقدر نقول مع بعض هو سباق. سباق بتخش فيه 5 ل 15 فوليكيو في كل شهر. طبعا انتوا عارفين في ست عندها مبيضين، الاثنين ما بيشتغلوش على السيم تايم، واحد شغال والثاني مريح وشغال كده. طب نرجع نسمع سؤال. الفوليكيل اللي المبيض اللي شغال دوت هتبقى عليه 5 ل 6 7 8 15 فوليكيل شغال. تحت تاثير هرمون اسمه اولاد اف اس اتش. نسمع اللي جاي ونسمع شويه. الخلايا المرصوصه دي طبقه واحده فلات لير فلات سيل حوالين مين الخليه اللي جوه ديت اللي هي برايمري فورت اللي بدات ترمو برايمري اوجونيوم هتكبر اوجونيوم برايمري سيلز وعملت شال يعني. قالوا طيب نحصل ايه بقى؟ لو انت حطيت جوه ديت الخليه اللي اسمها اوجونيوم اللي بتكبر وبتتغير بقى الخلايا اللي بره دي اسمها فلات فلوكيولار سيل. الفلات فلوكيولار سيل بتبقى ايه؟ تكبر تبقى كيوبويدال. تعرفوا ايه معنى كلمه كيوبويدال سيل؟ مكعب. طيب وجوه الخليه اللي جوه موجود شغاله بقى بتعمل شغلها. طب اللي بره دي لو كبرت اكتر تبقى كولامبر سيل. بعد ما كانت فلات بقت ايه؟ كولامبر. كويس. الكولامبر سيل دي بعد ما اتعملت كده تبدا تنقسم وتطلع منها خلايا بكل الاتجاهات. تبقى في الحاله دي بتسترتيفايز. ايه الفرق بين السترتيفايز؟ بعد ما كانت سنجل لير بقت مالتيبل لير. ما حدش سرحان بقت ايه يا ولاد؟ سترتيفايز. كويس قوي. كل الكلام ده عمال يحصل وهي عماله تنقسم. طيب الخلايا اللي في السترتيفايز دي زادت السيتوبلازم بتاعها كانت الاول بيبقى كلير بيبدا يظهر فيه جرانيول فسموها جرانيلوزا سيل. يبقى بعد ما كانت فلات فلوكيلار سيل زادت في اللي هي الحجم بقت كيوبويدال كيوبويدال كولومنر كولومنر بقت ايه يا ولاد؟ سترتيفايز وبقت كبر كبيره. يعني بتسال سؤال المنظر ده لو شديته كده بالسبون هلاقي المنظر عامل ازاي؟ الناس تبقى في الحمايه هلاقي بويضه واقفه جوه بتنفطر وعليها طبقه من الخلايا وطبقه وطبقه وطبقه. عشان دايما الواحد لما بيعمل تكاشف كده عشان الناس تشوف اللي جوه المفروض ما تبقاش شايف حاجه زي الكبر من كل النواحي. كويس الطبقات تبقى سترتيفايد بالظبط كده. لو انا سالت سؤال الخلايا دي اسمها جرانيلوزا سيل. الجرانيلوزا سيل ديت اللي هي بعد ما كان فلوكيولار سيل بقى اسمها جرانيلوزا سيل. الخلايا دي عندها قدرة على كامل توتال اكسبريشن، بتطلع جلايكوبروتين. الجلايكوبروتين ده تبصبه على سطح البويضة النامية، هي والبولر ده ودي بتاعها، يسموها زونة بلوس. زونة بلوس ده زونة يعني منطقة بين شاحبة بلوس. زونة بلوس ده تكبر من الجلايكوبروتين من السكريتد ليت الجرانيولوزا سيلز، حوطته حطته على سطح مين يا اولاد؟ لو ما كده الاوفام اللي بتنمو والبولر بادي بتاعه. لما تعرف ايه مين مين افرزها؟ جرانيولوزا سيلز، خلايا جرانيولوزا سيلز طلعت الجلايكوبروتين ورتبته عليه وتعمل الكبر ده، سميته الكبر دوت زونة بلوس. الزونة بلوس دي يا اولاد كبر عايز طبعا كل دي سفاشي. الزونة بلوس دي كبر لما بندرس الامبريولوجي الحصتين الجايين هنعرف ان الواحد قد ايه ربنا عامل اعجاز. دي بقى دي لوحدها قصه. الزونة بلوس الزونة بلوس ديت يا ريت دول بس ده كمان الكلام ما تبقاش وحاجات وهم فيلم طويل جدا وهتعرفوه معايا ان شاء الله ليه ربنا عمل زونة بلوس. الزونة بلوس دي مين اللي عملته؟ خلايا اسمها جرانيولوزا سيلز. الكلام ده بيحصل على سطح المبيض طبعا، يبقى هنا على سطح المبيض الكلام ده كله عمال يحصل. الخلايا ديت يا اولاد بدأت تطلع سكريشن مليان استروجين، اتجمع على هيئة فلويد بين الخلايا، يبقى الخلايا دي بدأ يبقى بينهم سبيسز مليانة فلويد، والفلويد دوت مليان هرمون الاستروجين. ماشي. المنظر ده عامل كده اتكتر او هيصل عملية، يحصل ايه؟ الفراغات دي تبدأ تتوصل مع بعض، ده يفتح على دوت وده يفتح على ده، الاقي المنظر قلب كده. الاقي هي عبارة عن مين؟ الاوفم بتاعتنا وخلي لونها اخضر مثلا وصحيين ومعها البولار بادي، ادي الاوفم ومعها مين الجسم؟ بولار بادي سكندري سايت ومعها بولار بادي وعليهم الكبر ده. لو حد فينا عارف اسمه يبقى ايه؟ الكبر ده اسمه زونة بلوس. الحمد لله رب. وخلايا جرانيولوزا سيلز بقت عامله كده، خلايا مترسمه كده عليها رصفه كده، دي خلايا كويس عليها كده، خلايا كده وخلايا تانية كده بعيدة شوية وبينهم كافيتي بقى مليان فلويد. يبقى ايه اللي حصل في الرسمة دي؟ من الرسمة دي بقى لو جينا بعضها، طبعا دي خلايا كلها جرانيولوزا سيلز، دي جرانيولوزا سيلز طبعا ده سيكشن فيهم. اسأل بقى سؤال، الفراغات الزرقاء دي بدأت تعمل ايه؟ ده يتوصل بده وده يفتح على ده وده يفتح على ده، يعملوا ايه في الكابت دي؟ تبقى سنجل كابت بالظبط. لما اجي في الاوضه دي حفره شويه ميه وحفره شويه ميه وحفره شويه، اشيل الفواصل اللي بين اقدر اعمل ايه فيهم كده اوصلهم على بعض. قالوا اولاد اللي حصل كده يبقى ده الكابت دي كده، الكابت بتاعي ده يا اولاد هيبقى مليان فلويد. اسال بقى سؤال الناس الصح، المرحله دي بدات ايه في الاول؟ دي كانت اسمها اوجونيا وعليها خلايا، اسمها الخلايا دي بلاد كيلر سيلز، زادت في الحجم بقى شكلها ايه؟ كيوبويد. كيوبويد بقت كولومنر، كولومنر بقت ستراتيفايد، ظهر فيها جرانيولوزاسوم جرانيولوزا سيلز، هتعمل تو تايب اوكسكريشن. جلايكوبروتين تحطه على سطح البويضه اسمه زونا بلوس، وفلويد مليان استروجين يتجمع بينهم. الفلويد اللي بينهم ده كانت سكاترد اريال جوين اتش اذر، فراغات كده زي ما يكون بحيرات صغيره صغيره كتر اللي بينهم وتفتحهم على بعض، يبقى بحيره واحده كابيتي واحد. الكابيتي الواحد دوت اسمه فولوكيولار انترام، اسمه ايه؟ فولوكيولار انترام. ليه سميته فولوكيولار انترام؟ قالوا هي مش فولوكيولار وانترام يعني كابيتي، لا الكابيتي بتاعنا. الفولوكيولار انترام ده مليان فلويد، اسمه غبي قوي، اسمه ليكوار فولوكيولاي. طب اكيد يصرفوا ايه كلمه ليكوار؟ يعني ليكوار يعني فلويد، فولوكيولاي بتاع الفولوكيولاي. انا نفسي اطلع دي من الام، لو عندي ناس ماني كويس طلعتها من الام كده. الاقي جرانيولوزا سيلز مرصوصه من بره عامله كفر خارجي، حلو قوي. جرانيولوزا سيلز دي عامله كفر خارجي كده، اشقه الاقي كافيتي قرر فلويد، الفلويد ده ليكوار فلوكيولاي. ليكوار فلوكيولاي طلع من الكافيتي اللي اسمه فلوكيولار انتر تاني، اطلع دي سطح الام من الام. لو طلعت كده انا عايز اوصل حاجه، التركيبه دي كيس كامل كده، بس احنا عاملين كيس عشان ندرس من جوه. خدته كده طلعته من الام لقيت خلايا من بره اسمها جرانيولوزا سيلز اللي هي مرصوصه بره دي، دي شقيقه، لقيت في فلويد نزل اسمه ايه الفلويد دوت؟ ليكوار فولوكيولاي، جاب الكابيت اسمه فولوكيولار انترام. ليكوار فولوكيولاي جاب الكابيت اسمه فولوكيولار انترام. ليكوار فولوكيولاي دوت جيت انت بقى بخبستك فتحتها كده بصيت جواها لقيت البويضه واقفه لسه بس عليها كفر من الجرانيولوزا سيلز، الكبر ده من جرينيرز سيلز اسمه غبي قوي اسمه كوميولس اوفيرس. كوميولس جاي من اكيوميليش كوما، ده حتى في مصر بيقولك كومة فلوس، كومة صوف، كومة ضغط، يعني كانهم خدوها مننا اسمها كوميولس. ايوه الو ديب الخلايا ديت على بعضها اللي هنا ده سميته ايه؟ اولا ديت اسمها الاوفا بتاعتي. الكبر اللي عليها ده سميته لا انت نايم من الصبح جدا من 6 ساعات. الو ديب طيب اولا هي كانت الاول تمام ليه ليه تبرع من الاوبن بتاعتنا دي الاوبن بتاعت عليها خلايا اسمها بلاد بلوكيلر سيل التركيب على بعضها اسمها برايمري فولت اسمها ايه برايمري فولت قال لي ايه اللي حصل الخلايا اللي جوه دي اللي هي الاوبن لاتان اوجونيوم هتكبر توصل لمرحله اسمها سكند ووتر مرحله اسمها الخلايا الجرانيولوز بتطلع تطلع سكريشن فلويد جمع بين الخلايا الفلويد ده بقى اتكفل بمليان استروجين على فكره تبدا تحصل ايه الفراغات اللي مليانه فلويد دي جوينت اتش اذر يكون سنجل كابس بعد ما كانت الكابس الصغيره بعيد عن بعض كده بقى سنجل كابس الكابس دوت بيسموه فلوكيولار الترام بتسميه فلوكيولار الترام والفلويد اللي جواه اسمه ليكوار فلوكيولاي اسمه ايه ليكوار ده ليكويد ليكوار فلوكيولاي الليكويد بتاع الفولك ليكوار فلوكيولاي والكابس اسمه بلوكيولار انترام اسمه ايه؟ بلوكيولار انترام وبقى في خلايا محوطه من بره، الخلايا من بره دي انهي خلايا؟ جرانيولوزا سيلز اسمها ايه؟ جرانيولوزا سيلز اسمها ايه؟ جرانيولوزا سيلز طيب الجو الخليه اللي جوه دي بوايت وعليها الكبر بتاعها اللي اسمه زونا بلوس ما حدش سرحان اسمه ايه الكبر ده؟ زونا بلوس طب ما في خلايا من جرانيولوزا سيلز قريبه منها الخلايا دي اسمها كوميولس اوفيرس اسمها ايه؟ كوميولس اوفيرس اسمها ايه؟ كوميولس اوفيرس اسمها ايه؟ كوميولس اوفيرس طب الكوميولس اوفيرس دي يا ولاد لو شلتها اقرب طبق الكوميولس اوفيرس من الزونا باللوس ده بيبقى عامل كده ساي اسمه كرونا ريدياتا تعرفوا كرونا يعني ايه؟ تان وريدياتا يعني مش اكيد اسمه كرونا ريدياتا دي الخلايا القريبه قوي طب مين الكبر اللي جوه ده بيسموه ولاد؟ زونا باللوس اسمه ايه؟ زونا باللوس لو انا دخلت جوه الاقي مين اللي هنا دي؟ سكندري او او سايز 22 اكس وبولر بايت نفسي اخدهم من جوه لبره قرر جوه مره لطلبه صحيين تعالوا نبني من جوه بره في المرحله دي بوايت ده سكندري او سايز وجنبها بولر بايت عليها كفر جلايكوبروتين اسمه زونا باللوس وعليهم خلايا مخصوصه كده كرونري ديال تاج مشاعه كده طبقه خلايا وعليهم خلايا من جرانيولوزا سيلز اسمها كوميولس اوفيرس وفراغ اسمه فولوكيولار انترا فولوكيولار فولوكيولاي وكم اوكيلاير من بره اسمها جرانيلوزا سيلز عاديه حاسس اسواليدير دي من بره لجوه وجوه لبره لو اديتك دي تعالى نشرحها حتى كده وقلنا نشوف الجدار من بره دي جرانيلوزا سيلز الجرانيلوزا سيلز بتاعتي ديت شقتها لقيت فراغ جوه اسمه ايه الفراغ اللي جوه ده؟ فولوكيولار انترا مليان فلويد اسمه ليكوار فولوكيولار تخيلوا اللي انا نفسي اوصله لكم ان انا قلت ديت فتحتها كده والفلويد بتاعنا خرج ولقيت دي موجوده جوه لما لقيت دي موجوده جوه لقيت ايه عليها خلايا اسمها كوميولس اوفيرس نظف نظف نظف لقيت شويه خلايا موجوده اسمها كرونري ديال شلتها لقيت طبقه اسمها زونا بلوس شقيتها لقيت مين موجوده جوه سكن وصيد ومعها مين بولار بادج رحت بجيت داخل كل الطب اهله فتح فيه بدلتين جداد جزمتين جداد شراب جديد كده بقى الدنيا بقى الواد داخل كل الطب الاوفر يا ولاد لقى دي سيلفر عليه سرح بيها فعملوها تو كفر سيكا انترنا وسيكا اكسترنا دي سيكا من حوالي حتى الكباريه بتوعنا بقى سيكا دول كلمه سيكا لا ثاني ثواني كلمه سيكا يعني غلاف يعني كبر جاي جاي كده التركيبه دي كلها على سطح لا محط سرحان التركيبه دي كلها على سطح المبلغ محط سرحان التركيبه دي كلها على سطح المبلغ دي اللي هناك يعني جرانيلوزا سيل كده من بره طبعا كبر كامل وشويه خلايا جوه اسمها كوميلوس اوفيروس كوميلوس اوفيروس منهم طبقه اسمها كورونري دياز حلو قوي وكبر اسمه ولاد زونا بلوس وجوه مين اللي موجود ولاد سكن الاوسايد ومعه اسمه كولر باز طب الكافيتي ده اسمه ايه فولوكيولار انترا مليان فلويد اسمه ولاد ليكوار فولوكيولاي ليكوار ايه فولوكيولار الاوري لما لقى كبرت عليه عمل لها غلاف داخلي مليان خلايا كده وشويه فايبرات تيشو وفايب بلاد فيسلز وطبقه خارجيه مليانه فايبرات تيشو كولاجين ولارج بلاد فيسلز طبعا اللارج اللي بره بتغذي طبعا اللي جوه الكفر الخارجي ده اسمه سيكا اكسترنا واللي جوه اسمه سيكا انترنا لو المنظر ده تم تبقى اسمها ماتيو جرافيا بولكم قطرها من 6 ل 12 ملم وتبان في السونار والناس فاتحه عيادات لقياسها بس يعني في عيادات مفتوحه في مصر للستات اللي لا تنجب اسمها يقول لك ما بتنجبش ثلاث ستة تاخدي ادويه وتروح لهذا الفلانيه كل يومين في فتره اللي متوقع يحصل فيها اوبليشن تنزل لها حجم البيضات قلت دكتور يقيس بالسونار ويكي لما بنوصل لحجم من 6 ل 12 مللي يبقى احنا عندنا تنزيل كامل جرافيان فوليكل لما ما بتوصلش ده عندنا مشكله من نوع ثاني انا عايز اقول ثاني بقى الماتيول دي الجرافيان فوليكل دي لو شدتها كده بقى عايز اسال سؤال اشدها كده من سطح اوفر لو حد فينا قدر يقشرها من بره لجوه مره يبقى معلم عايز من بره اسمها سيكا اكسترنا سيكا اكسترنا سيكا اكسترنا دي عباره عن فايبرس تيشو لارج بلاد فيسل اقشرها سيكا انترنا دي سيلولار لاير مع فايب بلاد فيسل راح تغذي مش كامله لا سيكا اكسترنا وسيكا انترنا اقشرها الاقي جرانيلوزا سيل اشقها ليكوار فولوكيولاي وكان اسمه فولوكيولار انس بس في حته منه كده الماتيول جرافيك بس عليها ايه؟ تراكم خلوي كوميولاس اوفيروس كوميولاس كوم على الاوفم كوميولاس اوفيروس قشر تلاقي طبقه اسمها كورونري دياز شلتهم لقيت طبقه اسمها زونا بيلوسا فتحتها لقيت من جوه سكند اللي وصلته معايا جسم اسمه ما تيجي نكسيها من جوه البر اخر مره نكسيها من جوه البر يبقى اول حاجه خلاص خلصنا والله من جوه البر تبقى مين؟ سكند اوفيروس ومسؤول ومعاه ايه؟ كولر باز اول كفر تحطوها عليها تبقى مين؟ زونا بيلوسا زونا بيلوسا يا اولاد الجلايكو بروتين طيب اما الكورونري دياتا دي خلايا وفي سؤال كده الكورونري دياتا ايه؟ سيلولار اما الزونا باللوز ده ده جلايكو بروتين وعليهم تراكم اسمه كوميلوس اوفيروس طيب انا عايز اقول حاجه بقى لما بيحصل يوم التبويض للطلبه اللي لمت العده دي بترابشر لما دي بترابشر البويضه بتقع مين اللي يقع بقى يا ولاد؟ السكندري اوسايت والبولر باز والزونا كلوس ده وكورونري دياز ويسيبوا الباقيين يبقى لو انا عملت كده في ميل بس محدش سرحان ده اوفر زي ترايل تيوب فتحه وقع كده مستنيه دي رابتشر فتحه كده دي وقعت دخلت هنا البويضه اهي سكند رو سايت ومعها جسم اسمه ولارفاز وعليها كفر اسمه زونا بيلوس والخلايا اللي اسمها كورونري دياز قالوا طب حلو قوي دي وقعت هنا مستنيه التنقيح طب الجدران اللي هنا اللي باقيه دي تتطبق على بعضها ويجي لها هرمون يحولها للجسم الاشهر اسمه كورباسيوتيا مش كامل لها يبقى دي هتبقى لسه تقول الجدران دي مين كورباسيوتيا هي دي البوايا طب ومين اللي وقع دي تبقى مين يا اولاد البوايضه بتاعتنا طب ما حدش طب حاجه اسال سؤال كده يا اولاد ده مين اللي عندي هنا ده سميتها ايه يا اولاد؟ هي البايضه والله حلوه جدا اه